السبت 22 من شهر رجب لعام 1445 للهجرة النبوية الشريفة، من هنا من رحاب المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين الصالح من القول والعمل، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يتجاوز عنا وعنكم. إن ربي سميع قريب مجيب للدعوات. إقبال كبير أيها الأحبة الكرام، وحرص أكبر من المسلمين على الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى التقرب لله تبارك وتعالى فيه. الكل هنا في مسجد رسول الله يعيشون روحانية ومحبة أنزلها الله تبارك وتعالى في قلوبهم، فهم ما أن تطأ أقدامهم هذه البقعة المباركة تجدهم متفرغون لعبادة رب السماوات والأرض، منطرحين بين يديه، ولكل واحد منهم أمنيات وطلبات ورغبات، يلجؤون للمولى عز وجل أن يحققها لهم. فيا ربنا وخالقنا ومولانا، لا تردهم خائبين ولا عن بابك محرومين. وحقق اللهم لهم آمالهم، واعط كل ذي سؤل سؤله، فأنت الكريم الذي عز شأنك وعلى سلطانك وتقدست أسماؤك وصفاتك، وأنت من يستحي من عبده. الله